بس احب الحاجة اللي انت تحبها، يبقى انا اضحي بما احب من اجل ان تفوز انت بما تحب. يا سلام، ويؤثرون على، او في بعد كده ايثار. النبي تركت ايثار، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه خطاط. فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل الارض. الارض تقول لي هبل الارض؟ اي يا اخو، ساجد يعني، انسان سجد على الارض واطال السجود ودمعه منهمر، صعب ان دمع ينزل على الارض يبل الارض، ايه المشكله؟ قالت فلم يزل يبكي حتى بل الارض. وجاء بلال يؤذن بالصلاه، صلاه الفجر، يعني النبي مكث في صلاه التراويح الى اذان الفجر. فلما راه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال افلا اكون عبدا شكورا؟ ده قيام النبي. روى مسلم في صحيحه ان حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال رايت النبي يصلي فدخلت معه في صلاه تراويح. يا اخوانا قيام ليل، قيام ليل. حذيفه صحابي، الا صلي ورا النبي؟ قال فاستفتح البقره. قلت يركع عند المئه؟ يقرا 100 ايه ويركع؟ قال فقرأ البقرة، في رواية تقول ثم استفتح آل عمران، وفي رواية تقول ثم استفتح النساء، ثم استفتح آل عمران. قلت يركع عند المئة؟ قال فقرأه ثم استفتح النساء فختمها. بقرة، آل عمران، النساء، في ركعة واحدة، يعني دخله في أكثر من 6 أجزاء، مش كده؟ في ركعة واحدة. قال ثم ركع أخيرا، فكان ركوعه قريب من قيامه، يعني هو خده في ساعة مثلا، ركع ساعة إلا ربع، ركوعه قريب من إيه؟ من قيامه. ثم رفع، فكان رفعه قريب من ركوعه، ثم سجد وهلم جر. ده قيام الليل بتاع النبي. ابن مسعود بيقول والحديث صحيح دخلت خلف النبي في الصلاة قيام ليل يعني، فهممت بأمر سوء، كنت أعمل حاجة وحشة. قالوا ما هي؟ قال هممت أن أخرج وأتركه، مش معتاد، كنت أخرج من الصلاة. يبقى ده قيام الليل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين عائشة، قال القاسم ابن محمد، ده قريبها، ده قريبها، تبقى عمتها. قال القاسم ابن محمد كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليه، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح، تسبح يعني تصلي وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تقرأ وترددها وتبكي وتدعو. قال فقمت حتى مللت القيام، احد واقف هتخلص ايه؟ هتركع لحد ما زهق. قال فذهبت للسوق لحاجتي ثم عدت فاذا هي قائمه تصلي وتبكي وتقرا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. نفس الايه؟ الايه، نفس الايه. ذو النورين عثمان بن عفان، أخرج البيهقي في سننه والحديث صحيح، قال عبد الرحمن بن عثمان التيمي رحمه الله قلت لأغلبن الليلة على المقام فسبقت إليه، أصلي وراء المقام، فبينما أنا قائم أصلي إذ وضع رجل يده على ظهري فنظرت فإذا هو عثمان رضي الله عنه وهو خليفة يعني في وقت الإمارة، فتنحيت وسعت له فما برح قائما

مضغ الطعام من اغلى انواع الطعام، ما تغطها بعدين رحت مرجعها كده قدامك تحطها في بقك ثاني تاكلها تقرف، ده انت تشمئز من مجرد النظر اليه. طب يا عم ما كله بيتساوى، كله بيتساوى، من قوي على بطنه قوي على دينه. يعني الاسباب المعينه على صلاه القيام: واحد، تقليل الطعام. اثنين، الاستعانة بالقيلولة. قال الطبراني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، أو قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. هذا الحديث ضعفه البعض وقواه البعض. قيلولة، الحسن رأى لغط أهل السوق فقال: أما يقيل هؤلاء؟ إني أرى ليلهم ليل سوء، إني أرى ليلهم ليل سوء. قاعدين مصهرين كده ما بيناموش دور الظهرية، يعني يقوموا في الليل. أحمد بن حنبل كان وقت القيلولة ينام ويجمع عياله ويؤمرهم، فرمان يؤمرهم بالنوم عشان يستعينوا على قيام الليل. ثالثا، من الأسباب المعينة على قيام الليل الاقتصاد في الكد نهارا. يا شيخ ما بقدرش أصلي الفجر، حاضر الفجر مش قيام الليل، الفجر. أقوله ليه؟ أقول أعمل إيه؟ بخرج شغل الساعة 6 الصبح، أخلص الساعة 3 العصر، أجاكل أجي البيت أأكل لقيمات وأطير على التاكسي بتاعي للساعة 1 بالليل، بروح البيت أكيل، لا تعشى لا ما تعشاش، ومش قادر يقوم لأنه أجهد نفسه في الكد بالنهار، مش كده ولا إيه؟ يبقى اقتصد، اقتصد. المعصية تقعصك عن الطاعة، اتعاب البدن بالكد في النهار في المباح لن يقويك على القيام بالليل. إن لبدنك عليك حق، مش تقدر، مش هتقدر. يبقى كفاية اشتغل بس كفاية شغلة واحدة على الأقل في رمضان، ده شهر العباد. انت في رمضان، انا عايز حضرتك في رمضان وقف لله تعالى، وقف لله. اعمل حسابك قبل رمضان، مش في ناس موظفين بتقعد طول السنة تقطع من قوتها عشان تصيف؟ في ناس كده. طب ما تخلوا رمضان لكده، اعملوا جمعية لرمضان، وفي رمضان اكتفي بعمل واحد عشان تتفرغ للطاع. المانع، المانع ممكن ولا مش ممكن؟ مش مستحيل. اي نعم. رابعا، اجتناب المعاصي. تعايز تكون بالليل، قيام الليل شرف، ربنا ما يمنحوش لواحد فاجر، ده شرف. اسمع، المعصية تقعص عن الطاعة وتوجب التشاغل عن العبادات وتحرم المؤمن من التوفيق إلى النوافل والفضائل. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري مية الوضوء، فما بالي لا أقوم؟ لا عيان ولا حاجة، وعازم على اني اقوم ومجهز مية الوضوء، ما بقومش ليه؟ قال: قيدتك ذنوبك، قيدتك ذنوبك. قال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب اذنبته. قيل: ما هو؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا مرائي. وسفيان ده امام زي احمد بن حنبل. الخمس اشهر ربنا ما يوفقنيش للاستيقاظ لقيام الليل بذنب. الناس دي كانت عارفه من اين تؤتى لقله ذنوبها، انما احنا مش عارفين من اين نؤتى لكثره ذنوبنا. محدد المعصيه هو ده بسبب ده، انما احنا نعمل ايه؟ اللهم تب علينا يا رب. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: